فقد شرعنا بالأمس في كتاب البيوع وعرفنا أن قاعدة ما ينعقد به البيع هي نعم وهي أن كل ما عده الناس بيعا من الأقوال أو الأفعال أو سائر الطرق فإنه ينعقد به البيع. وهذه هي القاعدة الصحيحة التي في ما ينعقد به البيع. ثم تكلمنا عن الشروط وعرفنا أن الشرط عند الأصوليين هو نعم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وتكلمنا عن الشرط اللغوي والشرط التقييدي أو التعليقي والشرط العقلي. ثم ذكرنا أو ذكر المؤلف أن شروط البيع سبعة وأن تحديد هذا العدد إنما جاء بناء على الاستقراء وأن الاستقراء مدرك من مدارك الأدلة هو الاستدلال وأن أول شرط هو نعم يا أخي هو التراضي من العاقدين البائع والمشتري لقوله جل وعلا نعم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. وقلنا إن هذا التراضي هو ليس شيء موصوف وإنما هو باطن لأنه من أعمال القلوب وحينئذ فالذي يدل عليه هو الرجل حنبلي لا زال على الإجابة القبول أو صيغة البيع. وثم تكلمنا عن أو تكلم المؤلف عن الإكراه وعرفنا أن الإكراه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إكراه بحق ومثاله رجل عليه دين فماطل في أدائه فحكم عليه حاكم الشرع أن يباع ملكه إما هو بنفسه أو بغيره من وسائل الطرق الممكنة. وهذا الإكراه لا يؤثر على صحة البيع لأنه إكراه بحق. وقلنا إن هناك أدلة على هذا وتذكر في كتاب الحجر. أما الإكراه القسم الثاني هو الإكراه بغير حق كأن يكره رجل قادر آخر على أن يبيع ملكه فهذا البيع لا ينعقد وإن توفرت الصيغة لمخالفته لمفهوم الآية والحديث السابقين. ثم ذكرنا أن الإكراه ينقسم إلى قسمين الإكراه الملجئ الذي يلجئ إلى الفعل وهذا تعريفه هو الإكراه الملجئ هو ما صدر على النفس أو العضو أو أحد الضرورات التي تتعلق بالإنسان. وأما الإكراه قسم الثاني الإكراه غير الملجئ فهو ما عدا ذلك وبينا بعض أمثلته وعرفنا أن هناك من الإكراه ما يسمى بالإكراه التأديبي أو الإكراه المعنوي وهو ما يسطر على فروع الإنسان وأصوله. ويظهر أننا لم نتكلم عن هذا. الحاصل أن هذا نوع من أنواع الإكراه لكن هل هو مؤثر أو غير مؤثر، بمعنى أنه هل هو في حكم الإكراه على النفس، بمعنى أن الإكراه الوارد على الفروع أو الأصول هل هو كالإكراه على النفس؟ هذا فيه خلاف بين الأصوليين، والراجح أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والشرط الثاني أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف، أي حرا مكلفا رشيدا، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، فإن أذن صح لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، أي اختبروهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه، ويحرم الإذن بلا مصلحة. قال المؤلف: الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف. وقلنا إن هذا الاصطلاح جائز التصرف يرد كثيرا في كتب أهل العلم، وبعضهم يطلقه بقوله مطلق التصرف، وأن هذا الاصطلاح يراد به أي الحر المكلف الرشيد، الحر البالغ العاقل الرشيد. وقلنا أن الحر يخرج العبد، وأن البالغ يخرج الصبي، وأن العاقل يخرج المجنون، وأن الرشد يخرج السفه. حينئذ بدأ المؤلف يفصل الحكم في محترزات هذه الشروط، فالبيع يشترط له أن ينعقد إذا كان من حر بالغ عاقل رشيد، فإذا لم يكن بهذه الأوصاف بدأ يبين كل نوع على حدة، فقال: فلا يصح تصرف صبي بغير وسفيه بغير إذن وليه. أولا، الآن في هذا الشرط والشرط الذي بعده والذي بعده كلها أحكام مقررة لتبين لنا ما هو الصحيح من البيوع وما هو الفاسد، وهذه الأحكام جاءت من نهي الشرع، وحينئذ فإن هذا يتطلب معرفة ما يفيده نهي الشارع من حيث الصحة وعدمها، فإن الشرع إذا جاء ناهيا عن تصرف من التصرفات في حق العبد، سواء كان في العبادة أو في المعاملات أو في الأنكحة أو في الأقضية، فهذا النهي إما أن يكون لفساد وإما أن لا يكون كذلك. فحينئذ بحث الأصوليون والفقهاء، واستخدم هذه القاعدة كثيرا المحدثون، وهي قاعدة: هل النهي يقتضي الفساد؟ وقد أوسع ذلك بحثا الإمام العلائي في كتابه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. وجمهور أهل العلم أو جمهور الكاتبين في هذه القاعدة قسموها إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون النهي منصرفا إلى ذات المنهي عنه، بمعنى أن هذا المنهي عنه قبيح في نظر الشارع، لأنه ذاته ليس مرادا للشارع، وهذا يتضح بالمثال في تحريم نكاح المحارم وجمع المرأة بين عمتها أو خالتها، وتحريم الميتة أي تحريم المحرمات، النهي عن بيع الميتة مثلا والخمر وما إلى ذلك، فهذا النهي لا شك أنه يقتضي الفساد كما أنه يقتضي التحريم، فيقتضي التحريم من جهة الحكم التكليفي، ويقتضي الفساد من جهة الحكم الوضعي. وبالمناسبة فإن الإنسان إذا نظر إلى كل حكم من أحكام الشرع بهذين المنظارين فإنه يرتفع عنه شيء من التناقض الذي قد يرد إلى ذهنه. فمثلا حينما يقال بأن النذر، بأن إنشاء النذر محرم على القول على إحدى الأقوال أو أحد الأقوال، ثم نجد أنه يجب الوفاء به، فيقول من نظر إلى الأمر نظرة غير فاحصة يجد أن هذا فيه تناقض، كيف يقال بأن هذا محرم ثم يقال بأن هذا يجب الوفاء به؟ فيقال هو محرم من جهة الإنشاء تكليفا، أنه يحرم عليك أنك تنذر من جهة التكليف، لكنك إذا دخلت هذا الباب فإنك قد دخلت في سبب أوجبت به على نفسك مقتضى هذا النذر. وهذا كما في آية الظهار، فإن الله جل وعلا حرم الظهار، الظهار محرم، ومع هذا إذا ظهر الإنسان فإنه تجب عليه الكفارة. الحاصل أن هذا القسم الأول هو أن يرد النهي إلى ذات المنهي عنه، فإن هذا بلا إشكال يقتضي الفساد كما يقتضي التحريم. القسم الثاني أن يرد النهي لا إلى ذات المنهي عنه، وإنما إلى وصف لازم بهذا المنهي عنه. وهذا الوصف يتنوع إلى نوعين، إما أن يكون وصفا لا ينفك عن المنهي عنه، وإما أن يكون وصفا منفكا عن المنهي عنه، يمكن أن ينفك عنه. الأول وهو ما ورد النهي لوصف لازم غير منفك، كما في تحريم صوم يوم العيد أو العيدين وأيام التشريق والصلاة في الأوقات المنهي عنها، والصلاة في المواضع المنهي عنها على القول بتحريمها. فهذه حينما حرم الشارع الصوم في يوم العيد فإن عندنا صوم منهي عنه، لكنه مرتبط بوصف، وهذا الوصف هو كونه في يوم العيد. هذا الوصف لا ينفك عنه على الإضافة، بمعنى أنه صوم في يوم العيد، فحينئذ هذا القسم الصحيح فيه أنه يقتضي الفساد. القسم الثاني الذي يكون النهي لوصف لازم بالمنهي عن لا لذاته ويكون منفكا، وهذا مثل الصلاة في الدار المغصوبة، فإنه يمكن أن تنفك الصلاة عن الدار المغصوبة فيصلي في مكان آخر ليس بمغصوب، وهكذا في الثوب المغصوب وأمثال ذلك من أجزاء أو من أفراد الفقه. ففي هذه الحالة هناك خلاف قوي بين أهل العلم ترتب عليه خلاف في المسائل الفقهية، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ الصحيح في هذا أنه لا يقتضي الفساد، لأنه حينئذ تكون العبادة مثلا في الصلاة المغصوبة تكون صحيحة بأركانها وشروطها وهيئتها التي جاء بها الشارع، لكنه محرم من جهة أنه استعمل هذه البقعة وهي غير مملوكة له. ولا ينافي أن يكون قد أدى صلاته وأجزأته ثم هو مؤاخذ من جهة أخرى. ومن أراد الاستزادة في ذلك فليرجع إلى هذا الكتاب. وأيضا قد بسط القول بشيء من التفصيل أو التقسيم ابن رجب رحمه الله في القاعدة 9 من قواعده، وإن كان قد خص هذا النهي بالعبادات وبين أن الأنواع 4: ما يرجع إلى ذات المنهي عنه من العبادات، ما يرجع إلى شرطها الخاص بها، ما يرجع إلى شرطها العام لها ولغيرها، ما يرجع إلى أمر آخر ليس بشرط لها. وبين أن الجميع كله قد قيل فيه بأن النهي يقتضي الفساد. قال المؤلف: فلا يصح هو القسم الثالث، قسمين وتنوع إلى نوعين، للقسم الثاني تنوع إلى نوعين. نعم. فلا يصح تصرف صبي. الآن كلام زاد المستقنع كلام مطلق، سواء صبي مميز أو غير مميز. قد بينا أن المميز ومن يفهم الخطاب ويرد الجواب ويعرف الخير من الشر ويميز بين الأمور، ولو ليست بمعرفة دقيقة أو كمعرفة البالغ، الحاصل أنه يكون عنده تمييز للأشياء. فصاحب زاد المستقنع جاءت عبارته مطلقة: فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. لكن الشارح قيد الصبي بغير المميز، فأفادنا هذا التقييد بأن بيع الصبي المميز لا يصح، بأن بيع الصبي غير المميز لا يصح ولو أذن له الولي. وهذا شبه متفق عليه بين الفقهاء. وأما الصبي المميز فإن الشارح مشى على أنه يصح بيعه وتصرفاته من إجارة وغيرها إذا أذن الولي. وهذه الرواية المشهورة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني وهي الرواية الثانية عنه أنه لا يصح مطلقا، لا يصح تصرفه ومن ذلك بيعه إلا إذا بلغ. وحينئذ يحتاج الأمر إلى استدلال لكل من القولين. أما قول الشارح وهو أن تصرف الصبي صحيح بإذن وليه، والولي هو في المذهب هو أبوه، وإذا كان أبوه غير بمعنى أن والده ليس بموجود بميت وهو يتيم، فحينئذ الحاكم أولا وصي الوالد ثم الحاكم أو من ينيبه. فولي الصبي إما أبوه إن كان حيا، أو الحاكم إن كان أو من وصاه الأب إن كان ميتا. فإن لم يوصي عليه أحدا فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم، والحاكم له أن ينيب من يشاء. فالصبي بهذه الحالة لا يصح أن يتصرف إلا إذا أجاز له وليه هذا التصرف، بمعنى أنه أذن له أن يدخل في هذا البيع، والمراد الإجازة السابقة ليست الإجازة اللاحقة. ودليلهم أن الله جل وعلا قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. واليتيم هو من لم يكن بالغا، بدلالة حتى إذا بلغوا النكاح. ومعنى ابتلوا اليتامى أي اختبروهم. فكيف يمكن أن يختبر إلا بأن يخول له التصرف في بعض البيوع وبعض التصرفات حتى نعرف هل رشد أو لا؟ فعلمنا حينئذ أنه إذا أذن له الولي فإن هذا الإذن إنما جاء من جهة الابتلاء الذي هو الاختبار، فكان تصرفه صحيحا من هذه الحيثية. أما الذين يقولون لا يصح تصرفه فإنهم يستدلون بعموم حديث رفع القلم، وفي الحقيقة أن هذا رفع القلم هو مجمل، هل المراد به رفع المؤاخذة أو به أحكام أخرى؟ الذي يظهر والله أعلم أن المراد بهذا هو رفع المؤاخذة، بمعنى أنه لا يؤاخذ إذا فعل شيئا من مناهي الشرع. ولبعض العلماء تقسيم جميل في هذا الموضوع، وهو أنه يقسم تصرفات الصبي إلى ثلاثة أقسام. الصبي المميز: تصرفات ضارة كالطلاق والوقف والهبة والهدية، فيقول إن هذا القسم لا يصح بالإجماع، وهذا صحيح. القسم الثاني: تصرفات نافعة محضة، كأن يقبل الهدية أو الوصية أو الصدقة ونحو ذلك، فيقول إن تصرف الصبي بمعنى قبوله صحيح ولو لم يأذن الولي. القسم الثالث: تصرفات دائرة بين النفع والضرر كالبيع وعقود المعاوضات، وحينئذ فإن هذا التقسيم، صاحب هذا التقسيم وهم الحنفية، قالوا هذا القسم يخضع لإجازة الولي. الحقيقة أن كل تصرف، الراجح أنه لا يمكن أن يخول الصبي المميز كل التصرفات، لأن الآية إنما هي خاصة في البيع، فحينئذ الصحيح أن بيعه بإجازة وليه السابق الصحيح، وما عدا ذلك فيحتاج إلى دليل ولا دليل. والأصل أن تصرف الصبي غير صحيح. وأما السفيه فإن السفيه أيضا الكلام فيه مقارب للكلام في الصبي المميز، وعند الشارح المعبر لمذهب الحنابلة أن تصرفات السفيه في البيع أو غيرها من عقود المعاوضات لا تصح إلا إذا أجاز وليه ذلك، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، والحقيقة أنه لا دليل على هذا صريح. ولهذا فمذهب الجمهور أصح في هذه المسألة، لأن البيع الأصل فيه أن كل إنسان له أن يدخل فيه، وهكذا في سائر العقود، وأنه لا يمكن أن يحجر أحد إلا بدليل، ولا دليل على هذا، والله أعلم. نعم. وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه، ويحرم الإذن بلا مصلحة، وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن، وتصرف العبد بإذن سيده. يظهر أن هذه واضحات، وتصرف العبد بإذن سيده يعني ويصح تصرف العبد بإذن سيده. نعم. والشرط الثالث أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة. الشرط الثالث أن تكون العين المعقود عليها أو على ذاتها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة. قوله أن تكون العين مثل سائر المباحات التي ذكرنا تعريفها فيما سبق في المال، أو منفعة هذا العين، لأن من الأعيان ما قد يكون مباحا ولكن قد لا تكون منفعته مباحة. وقوله من غير حاجة يخرج، وهذا قد مضى، يخرج ما أبيح قبل الضرورة، ما أبيح للحاجة مثل الكلب وهذا سيأتي، وما أبيح للضرورة وهذا أصله منهي عنه مطلقا. نعم. بخلاف الكلب، لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية، وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغا، لأنه إنما يباح في يابس، والعين هنا مقابل المنفعة. بخلاف جلد الميتة فإن ولو مدبوغا، قوله دائما ولو في الغالب أنها من أحرف الخلاف عند الحنابلة، لأن حروف الخلاف في كتب المذهب ثلاثة: الأول لو، ويعبرون عنه بالخلاف القوي، وإن وحتى، ويعرفون ويطلقونه على الخلاف المتوسط، وإن ويطلقونه على الخلاف الضعيف. وقد أشار إلى هذا صاحب المدخل ابن بدران رحمه الله. نعم. فقوله هنا ولو مدبوغا، هذا إنما جرى على مذهب الحنابلة في الرواية التي يمشي عليها الزاد، وإلا معروف أن الصحيح أن جلد الميتة إذا دبغ وكان من حيوان طاهر فإنه يكون مباح النفع ويكون طاهرا، كما سيأتي إن شاء الله في درس البلوغ. نعم. والعين هنا مقابل المنفعة، فتتناول ما في الذمة كالبغل والحمار. قوله والعين، أن تكون العين، هذه العين إما أن تكون عينا حاضرة أو عينا موصوفة، والعين الموصوفة هي الدين. نعم. لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير. البغل والحمير هو الآن يمثل لما هو متوفر فيه الشرط المذكور. يقول كالبغل والحمير، فإن هذه مباحة العين أو مباحة النفع. مباحة النفع. نعم. وكدود القز، لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه، يخرج منه الحرير. نعم. وكبزره، لأنه ينتفع به في المآل. نعم. وكالفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والصقر، لأنه الفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، وقد مثل كالفهد والصقر ونحو ذلك، هذه معروف أنها محرمة محرمة يعني المراد بمحرمة الآية محرمة الأكل، ولكن فيها منفعة مباحة وهي الصيد، فتوفر فيها الشرط. حينئذ قوله تصلح للصيد يخرج السباع التي لا تصلح للصيد مثل الأسد والنمر، لأن هذه ستفترس الصيد أصلا. نعم، فإنها لا يصح بيعها. وكالفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والصقر، لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا إلا الكلب فلا يصح. الآن بدأ في ما لم يتوفر فيه هذا الشرط، استثنى الكلب. الكلب معروف أنه محرم العين وأن فيه استثناءات. المؤلف جاء بقوله إلا الكلب، فالألف واللام هنا عند المؤلف هل هي للجنس فيدخل فيها جميع أوصاف الكلب أو جميع أنواع الكلب من كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشي هو ما عداه؟ نعم، هذا هو مراد المؤلف، فإن المؤلف يعبر عن المذهب الحنبلي وهذا هو المذهب الحنبلي، فإنهم يقولون حتى كلب الصيد، يعني حتى الكلب الذي يباح للحاجة كما جاء في قوله بخلاف مطلقة أو منفعة مباحة مطلقة. واستدلوا على هذا بما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، وقال في رواية أخرى ما ثمن الكلب خبيث، والنهي يقتضي الفساد والتحريم. والكلام الآن في بيعه ابتداء، هل يقدم عليه؟ نقول لا للتحريم، وإذا أقدم عليه فلا لأنه فاسد، هذا بيع فاسد. ومأخذهم من هذا الحديث أنه عام حتى فيما هو مباح النفع، لكن أشكل في هذا ما أخرجه النسائي وأحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد، إلا كلب صيد. وابن حجر قال إن رجاله ثقات وقد أعلوه، فهذا الحديث يشكل حينئذ على هذا التقرير، لأن هناك استثناء. ولهذا ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن ذهب الإمام مالك فيما أظن إلى أن الكلب كلب الصيد وما كان مباحا يجوز بيعه لهذه الرواية. وهذه الرواية لو صحت لكانت صريحة في الاستثناء، لكنها رواية في التحقيق عند العلماء ضعيفة، قد ضعفها الإمام أحمد، وذكر الترمذي عن جماعة من أهل العلم أنها غير صحيحة. وحينئذ إذا كانت بهذه المثابة فلا ترتقي إلى تخصيص العموم الصحيح المحكم. ثم إنهم قالوا لو صحت لا عندنا من أمور اللغة ما يجمع بينها وبين حديث النهي العام، فإن المراد ولا كلب صيد، فإن إلا هنا بمعنى ولا. وذكروا في هذا بيتا وكل أخ مفارق أخوه إلا لعمر أبيك إلا الرقدان، الشاهد إلا الفرقدان ولا الفرقدان. لكن لسنا بحاجة إلى هذا التأويل الضعيف لأن الأصل في إلا أنها أداة استثناء، وهذا خروج أو تأويل ضعيف لسنا بحاجة إليه مع وجود هذا التضعيف الصحيح. وحينئذ اتضح أن الكلب الراجح فيه أنه يحرم بيعه مطلقا، وأنه لا يصح إذا وقع هذا البيع. نعم، فلا يصح بيعه لقول ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، متفق عليه. ولا بيع آلة لهو وخمر ولو كانا ذميين. والحشرات ولا يصح بيع آلة لهو ولا خمر، هذا واضح للدليل الذي سيأتي في الخمر. ولو كانا ذميين، إشارة إلى الخلاف، هل يجوز أن يبيع الذمي على الذمي، أو يبيع الذمي المسلم على الذمي؟ بيع المسلم على الذمي واضح أنه لا يصح، وأما إذا كان المشتري والبايع ذميين فيقول ظاهر كلامه أنه لا يصح. وهذا الحقيقة يرجع إلى المحرمات في شرعنا، هي ليست بمتقومة في حق المسلم، لكن هل هي متقومة في حق الذمي إذا كان في ديار الإسلام؟ هذا فيه منهجان لأهل العلم. نعم. والحشرات لا يصح بيعها لأنه لا نفع فيها إلا علقا لمص الدم، وديدانا لصيد السمك، وما يصاد عليه كبومة شاباشا. كبومة شباشا، ما يصاد عليه كبومة شباشا، حينما يريدون أن يوقعون بالصيد يأتون بالبومة فيجعلونها كرمز ليأتي الصيد فيقع عليه، فحينئذ هذا هو المراد. نعم، واضح واضح ولا لا؟ ولا يعني طعم. السكوت حجة. نعم، إلا فيه سؤال يكثر عليه السؤال، هو بيع الهر القط. أنا ظنيت المؤلف ذكره، الحقيقة أن هذا أيضا موضع خلاف بين أهل العلم والجمهور على أنه لا يجوز بيعه، وهو في مسلم، وهو نهى عن ثمن السنور. ومع هذا فقد ضعف هذا الحديث بعض أهل العلم، لكن في مخرج غير مخرج مسلم، وصحيح أن ما هو في السنن ضعيف لأن فيه من هو ضعيف، عمر الصنعاني، لكن رواية مسلم حجة في الموضوع. وحينئذ فالصحيح في الهر أنه لا يجوز بيعه. والمصحف لا يصح بيعه، ذكر في المبدع أن الأشهر لا يجوز بيعه، قال أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة، قال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له ولا يكره. هذه هي أدلة المذهب، والصحيح في بيع المصحف الجواز، وعلى هذا جرى عمل الناس قديما وحديثا ولم يظهر إنكار واضح. وثم إن المراد بالمعاوضة هي ما يحصل فيه من أدوات الكتابة ومن الجلد وما ماثل ذلك، وهذه أمور متقومة، وليس في بيعه ابتذال له، بل فيه نشر له وإعانة على وإعانة للمسلمين على قراءة القرآن، لأن ليس كل إنسان حافظ لكتاب الله، فحينئذ يحتاج إلى المصحف وقد لا يتوفر إلا بالشراء، وهذا هو الصحيح بلا إشكال. نعم. ولا يكره إبداله وشراؤه استنقاذا، وهذا كما قلنا في القاعدة السابقة أنه إذا ضعف القول كثرت استثناءاته. نعم. ولا يكره إبداله وشراؤه استنقاذا، يعني مصحف بمصحف يقول لا ليس فيه مانع. لماذا لا تعلق علتك التي عللت بها وهي الابتذال فتجريها في هذه الجزئية؟ نعم. وفي كلام بعضهم يعني من كافر، ولا يكره شراؤه استنقاذا قيده بعض الفقهاء من الحنابلة من الكافر، لأن الاستنقاذ إنما يكون من الكافر، وهذا هو الصحيح عندهم، ولا حاجة لنا أيضا بهذه التفريعات، لأن القول عرفنا ما هو القول الصحيح. نعم. ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه لعدم دعاء الحاجة إليه بخلاف الكافر، ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم. أشار إلى القول الثاني، هذا هو مفهوم التنقيح والمنتهى، وهو إذا اجتمع المنتهى والإقناع فهذا هو المذهب عندهم، وإذا اختلف قدم ما في المنتهى. نعم. والميتة لا يصح، لا يصح بيعها لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، متفق عليه. بينا ما معنى الميتة فيما سبق، والمراد الميتة من الحيوان المأكول أو غير المأكول. نعم. ويستثنى منها السمك والجراد ولا السرجين يستثنى منها السمك، لأن السمك ليست إذا كانت ميتة ليست عينا محرمة، بل هي عين مباحة مطلقة، وهكذا أيضا الجراد كما في حديث حلت لنا ميتتان. نعم. ولا السرجين النجس نعم. ولا السرجين النجس لأنه كالميتة، قولك ولا السرجين بالكسر صح، لكن السين لأنك تتكلم عن معطوفات. نعم. ولا السرجين النجس النجس. نعم. لأنه كالميتة. السرجين هو أعزكم الله هو السماد الذي يكون في الأحواش، وهذا هو فضلات البهائم إذا خرجت ثم تحللت، فهذا هو السرجين. هذا السرجين ينقسم إلى قسمين، الأول السرجين النجس وهو ما كان من حيوان نجس غير مأكول وحينئذ إذا كان بهذا الوضع فعند المؤلف يعبر عن مذهب الحنابلة أنه لا يصح، ولكن ما الدليل؟ يقول لأنه متحلل من حيوان لا يجوز بيعه، فهكذا فضلاته، ولكن القول الصحيح الذي ذكر النووي أنه إجماع من غير نكير إجماع عملي من غير نكير أنه يصح، وسواء كان من حيوان نجس أو من حيوان طاهر، سواء كان طاهرا أو نجسا، وهذا هو القول الصحيح، لأنه فيه نفع مباح مطلقا. نعم. وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه، قاله في المبدع، ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. المراد بالأدهان النجسة قال ولا يصح بيع الأدهان النجسة ولا المتنجسة، النجسة هي النجسة في عينها، والمتنجسة هو دهن طاهر في الأصل ولكن اعتراه شيء نجسه من المنجسات، فعند المؤلف لا يصح بيع هذه الأدهان. نعم. وللأمر بإراقته، ويجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته. الحقيقة أن قوله وللأمر بإراقته هذا إن كان يقصد العموم، عموم ما هو مايع النجس، فنعم، فالخمر أمر بإراقتها، ولكننا نقول هل الخمر نجسة؟ هذا محل اختلاف بين أهل العلم، وقد يكون الصحيح أنه ليس بنجس، ولحم الحمر ومرقته حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته هذا صحيح، إذا حين إن كان قصد المؤلف بقول الأمر بإراقته، أما ما عداه فلم يرد شيء، بل قد ورد في حديث صححه الطحاوي أنه قال في الدهن تقع فيه الفأرة إن كان جامدا فألقوه وما حوله فألقوها وما حولها وإن كان مايعا فانتفعوا به، لكن هذا وإن صح نحن لا نسلم أنه إذا وقعت فيه الفأرة أنها تنجسه، ليس هذا بصحيح مطلقا، كما مر معنا في الكلام عن في أحكام النياف في البلوغ، فالحاصل أن كلام المؤلف فيه نظر. نعم. ويجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته. الاستصباح بها كانوا قديما يجعلون هذه الأدهان في إناء ثم يجعلون فيه فتيلة من قماش ثم يستضيئون بها، وهذا قصد المؤلف. هذا الانتفاع على هذا الوجه إن كان من النجس عينا فإنه لا يصح الانتفاع به على هذا الوجه، أما الأدهان المتنجسة فإنه يجوز عنده الانتفاع بها. طيب، ماذا يقول في حديث إن الله حرم الخمر والميتة إلى أن قال أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح به الناس؟ قال لا، هو حرام. ماذا يقول في هذا الحديث؟ الظاهر والله أعلم أنه جرى على أن هذا المجمل أو يعود إلى أن هذا الضمير يعود إلى البيع، لكن هذا خلاف الصحيح، فإن الصحيح أنه يعود إلى هذه الأمور المسؤول عنها، لأن الكلام قد مضى في تحريم الميتة، والقاعدة الأصولية أن التأسيس أولى من التأكيد، فنحن حينما نؤسس من لفظ الشارع حكما آخر فإن هذا أولى من أن نأخذ حكما قد مضى به لفظ الشارع صريحا، وحينئذ فإن كلام المؤلف في الأدهان النجسة غير صحيح وخلاف القول الراجح، أما قوله في الأدهان المتنجسة فالأمر واضح. نعم. كالانتفاع بجلد الميتة المدبوغ في غير مسجد، لأنه يؤدي إلى تنجسه، ولا يجوز الاستصباح بنجس العين، ولا يجوز بيع طبعا من كالانتفاع بجلد الميتة، هذا على ما قرره في باب الآنية، وقلنا أن الراجح هو ما سمعناه سابقا. في غير المسجد هذا الاستثناء في الحقيقة لا دليل عليه، لأننا قلنا إن الأدهان المتنجسة والنجسة، الأدهان المتنجسة لم تتحلل من ميتة، فهذه ظاهرة من كلامنا، فحينئذ تخصيص أو استثناء المسجد هذا محل نظر، وأما الأدهان النجسة فإنها محرمة مطلقا في المسجد وفي غيره. نعم. والشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي. ومن يقوم مقامه، ومن يقوم مقامه كالوكيل والولي، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، رواه ابن ماجة والترمذي وصححه. وخص منه الشرط الرابع أن يكون العقد من مالك، أي من مالك للمبيع ومالك للثمن من الجهتين، وهذا ولا بيع سم من قاتل، لأن السم محرم، فهو يتكلم عن أمثلة للشرط، وهذا أيضا غير صحيح على إطلاقه، لأن السم قد يكون نافعا، فنحن نمشيه في علته لكننا نناقشه في انطباق هذه العلة على كل سم. نعم. الشرط الرابع أن يكون العاقد من مالك أو من يقوم مقامه، بمعنى أن يكون هذا المبيع والثمن صادر ممن له حق الملكية التي عبرنا عنها في المال سابقا، أو من يقوم مقام هذا المالك كالوكيل، كأن توكل شخصا آخر في بيع ملك من أملاكك، سواء كان هذا القائم حقيقة أو حكما، الحقيقة هو الوكيل، لأن أنا قد نصبته قائما عني، فهذا قائم عني مقام الحقيقة، أو حكما هذا هو الولي، لأن الولي إنما الذي أقامه هو شخص آخر غير المالك، إما الأب أو الحاكم على التعبير الذي عرفناه في الولي. ففي هذه الحالة إذا لم يتوفر هذا الشرط، فقد بين لنا المؤلف الحكم، وقبل هذا قد استدل بحديث لا تبع ما ليس عندك، هذا جاء بنا على سبب قال: إن الرجل يأتيني يريد الشراء مني مما ليس عندي ملكا، ثم آتي إلى السوق فأشتريه منه ثم أبيعه إياه، فقال: لا تبع ما ليس عندك، فدل على أن حكيم كان يبيع الشيء بعد ملكه، وسأل الرسول عليه السلام عن بيع الشيء على وضع لم تمتلكه بعد، فقال النبي عليه السلام: لا تبع ما ليس عندك، فدلنا هذا العموم على أن المراد ما ليس عندك أي ليس في ملكك. وسيأتي إن شاء الله أن هذا النفي أيضا يقتضي، هل يقتضي ما ليس عندك أي ليس في ملكك فقط، أو ما ليس تحت قدرتك أيضا، سيأتي إن شاء الله في الشرط الخامس. نعم. وخص منه المأذون فيه لقيامه مقام المالك. نعم. وهو الوكيل، خص منه المأذون له وهو الوكيل. نعم. فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح. الآن يتكلم عن بيع الفضولي. بيع الفضولي هو أن أو تصرف الفضولي حتى يكون أعم والفائدة أعم. تصرف الفضولي ما حكمه عند العلماء؟ وهو أن ينشئ الإنسان عقدا من العقود على عين ليست ملكا له ولا مأذونا له حكما أو حقيقة. فعند الجمهور أن تصرف الفضول صحيح بالإجازة، ولو كانت هذه الإجازة إجازة لاحقة. وفي المذهب الحنابلة أن تصرف الفضول لا يصح مطلقا ولو جاءت إجازة لاحقة، ولهذا قال المؤلف نعم فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح، بناء على تأصيله في أنه بأن تصرف الفضول لا يصح لحديث حكيم فيما يتعلق بالبيع. قال ولو مع حضوره. طيب قول الجمهور في البيع، الجمهور على قاعدتهم في أن تصرف الفضول صحيح بالإجازة، لهذا إذا باع الإنسان ملك غيره بغير إذنه فأجازه فإن هذا التصرف تصرف صحيح وبيع نافذ، وهذا هو القول الصحيح. فإن عند البخاري حينما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام عروة بن الجعد ليشتري له شاة بدرهم، اشترى شاتين، فجاء وهو في الطريق باع شاة بدرهم، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الدرهم، هو الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه درهمين، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه درهم ومعه شاة، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الحديث فصلا في الموضوع. نعم. ولو مع حضوره وسكوته ولو أجازه ولو مع حضوره وسكوته، هذا على كلام مؤلف يقول باع زيد ملك عمر وعمر حاضر وساكت يقول لا يصح. طيب هذا كيف تقول هذا وقد انطبقت أقوالكم على القاعدة بأن السكوت في معرض البيان بيان؟ هو قال هو علته القاعدة القائلة لا ينسب إلى ساكت قول، لا ينسب إلى ساكت قول، فيقال له إن هذه القاعدة إنما هي قاعدة قد نظر إلى جزء منها ولم ينظر إلى تقييدها، وهو تقييدها ولكن السكوت في معرض البيان بيان. فحينئذ إذا كان حاضرا وسكت فإن الأصل أن تقول أن هذا السكوت سكوت يعتبر في حكم الإذن، ولكن لما كان قوله أصلا مخالف للسنة ترتب عليه هذه الفروع المخالفة أيضا. نعم. ما لم يحكم به من يراه أو اشترى هذا ماله، لأنه يعتقد أن هناك قوة في رأي الجمهور فقال ما لم يحكم به من يراه، فهذا زيد وعمر هما حنبليان، وزيد باع ملك عمر وثم إنه رفعه إلى القاضي أي المشتري، وادعى بأن زيد أجاز هذا البيع وأثبت هذا، فإنه وحكم به قاض حنفي أو شافعي أو مالكي ممن يرى تصرف فضولي، فيقول حينئذ يصح هذا البيع. وهذا لأن القاعدة الاجتهادية تقول إن حكم القاضي يرفع الخلاف، على كل حال الذي يرفع الخلاف والذي يؤدي إلى كل صواب هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام.